ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشويستان بردوامين الحمد لله لقدر سكانوا باسكان يكتاب برسي خوي فرودقار لدرس رابردو لخزمة بابي باستدوب إلى كتاب التوحيد بناو نشاني باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أو بابه باس أو من بودكات لا دقكاني شريعة إسلام بل قمان هي كهندك بعضك لم أمته أمتي إجابة غير إخوات فرسن فرسنيان بأوثانة أوثان جمع وثنة هرشتك غير إخوة فرسنيات في دقوتري وثن جمع مصادة فرميت بدليل قرآن السنة إثبات دكين بعضك هندك لنا أمته هي غير إخوة فرستيت لو أنا خوش بمسلمان حسابك واقعش واحد يبينين شند هاكز دبينين كأهل قبلية كمسلمانة كنيوش دكات لقل أوشاء دتي فرستني هاوار كردنو بارانوي حيوان سربريني نذر كردني سورانوي سوين خواردني خشيتو هيواو رجاو رغبتو رهبتي بو قبرة بو مرقدة بو محجريك بو قمتك بو بياوتشاتك بو روحي صالحك غير أوانا كان لكم ملقايا مسلمانا او كارو كردوي انجام ددن جماعه وصاده فرميت او كردوانا كوا صادر دبيت لو كسانك بناو مسلمانا يعني مسلماننا حالين او فلسطيني غير خوايا او وثن فلسطينو بشري قراردان بها وبريادان بخوي تعالى لقلم دليل لشريعه الاسلام لدرس رابردو او عنوان من بتير تسري شرح كرد ومقدميك في شكيك من باسكرد كمال الشبهة هبو رد من دايا وبيرمتي خواهي تعالى تا خلق الاستشار روشني بيد وأوش من باس كروت من أمرو خلقه زور نزانن علمي أنية بتوحيد يكتا فرسي خواهي فرودقار بتايبت توحيد ألوهيت يكتا فرسي خواهي لفرسيني دا توحيد عبوديت لبر أوي خلق واتي قشتوه شريك برياردان بوخوا هاول برياردان بوخوا اويا تنها بري غير اخوا دروسكار جيتر هيا غير اخوا روزيدر جيتر هيا بيزغل اخوا كسي جيتر هيا دنيا باتريوا تنها او بشرك لقلم ندن بلام نخير اگر بيتو تو شريك رادان بوخوا تنها حصر كي تايبت كي بو توزشتوا او نتفكاوا بري امان شريك رادان بوخوا بلام شتيكي زور زور اجماوا هر شريعة إسلام بشركي دانا و بلان خلق بشركي دانانا واتيقشنا عليك من قبر أبرسم برديك بياوتشاكيك بيغمبريك ملائكيك جنوك أبرسم خو من نالم أما خالق ورازق وبديهنرو خوايا خو نوتوا بس أريم أمش بياوتشاكيك أم عبادة بو أو دقن بخوا جينيت يعني أما عبادتني أصلا من بويكم بعبادة اللي خلنا ندريت يعني خو نمتوا مخوايا خو كل شركة واتي قشتو كبري الشركة ويبري دو خوايا يعني سي خوايا أجر بزباني قالت وانري بزباني دمت وانري حالو كذا وكذا واصل مني كتو دو سي خوا فرستيت چونکه سعی عبادت کنند که عبادت بوی خواهی که تو با غیری خواهش کرد عملکت کرده و کت اوی گیان که تو دو خواه دانه خواهی تعالش باشی که لقلم داره خواب من پارزید و اول بزنن چون ایم باور من وایه ام کونو کائناتا لنبون و خواه درست سکره نایبون و روزیوی همود بون ورکان اوی که واخ خوان روحو زادی پیوست خواه دیدات برای برنی اوهمو استیرو خورو مانگو باو سرماو گرمایا همو کونو کائن بدستی خوایا بطاقی تناخوا خوی تصرفی تیدکا واحد الاحد لتوحید ربوبیت قنا عجش من دبی وابید هر او خوایش کوا واحد الاحد لربوبیت واحد الاحد لألوهیت هر اویج بطنها شایستی پرستنا دوباری دکموا چون قناعت من وایا بطنها خوا خالقا بطنها خوا رازقا بطنها خوا دنیا بطرویوا دبي قناعتش من وابي بتنها خوا معبودي حقا نيوش كردنت روجو كردنت قرآن خيوندنت ذكرت حيوان سربرينت نذر كردنت طواف كردنت بارانوت هاوال كردنت داوا يرمتيد شون خواردنت هموش تكان الطاعتت تنها بأو خوايا بي كتوب خالق ورازق دزانيد أجينا أقل آوانا بي أو موحيدي كاملنيد توحيدك النقصانو بقر أقل بيتو عبادة بغير خوا أنجام دي شريك بخوا قرار داوا چونکی معبود او کسی که تو دی پرستی دبی سلطانی تواوی هبید دا صلاتی کاملی هبید ملکی کاملی هبید قوتی کاملی هبید جبروتی کاملی هبید هیچ پادشاهی که دنیا هیچ سرکردی که دنیا سلطانی کاملی نیه کوابو ناقصه هیچ غنی که دنیا دولمتی تواوی الا نقصانی هیا هیچ کسی که دنیا هرچند بهیز بیه الا ترسی کسی که دل دلیتی معنی وایا اوانه کوا سلطان و ملك و دسلاتيان كاملني نقصانن بكالكي إلهيتنايان بكالكي فرسدنايان ولقال أول شروجي هبو نبونا اترين بو بيا فرسين كام بياو تشاكتو بياو تشاكي دزاني رحمتي إخوان لبيك الصالح بيا في غمران لهمين برسلن صلاة و سلام إخوان لسر بيا روجي هبو نبون ونشمن كسي أنما الوفاتيان كرت كسي أنما آثارش أنما لحياتي قبر زندون أو الزندوي برزخية تصرف لدنيا ناك لقل إبدا او عقيده ما بيد ايما تنها خوا فرسين غير خوا فرسني مان اوش دليل ني كوا ابراهيم ايما ريز واحترام بو بيغمبران دانانين حاشا وكلا بيغمبران لخو مانو دايكو باوكو اولادو مالو من دالمان زيات الخوشويستا اوش دليل ني كوا ايما ريز واحترام بو اولياء وبيا ساكن دانانين نخير اولياء جمع وليا او كسبو بو بولي لبر خوا فرسي شونوجي روجو قدني قران خيدني ذكر كردني حج عمره كرديني او ندخوا فرزبوا خوا بلاي برزي داوفي لبر خوا فرسيو زليلي بخوا بوتولي يتوش اگر بتوي خوا خوشتي بيو او ما برستا برو او بياو شي انجام دا شي عبادتي كي بخوا توش او بكا نبي بولي نقبتي او كسيبو بولي تو بي برستيد نابيت چونكي اوش بندي خوا يوقتو اذا تو كمتر او زياتر او همو مان عبد بندي خوا فرودغارين وبرزانن وشي اله كلا قران دا بس كلا وراء إله بمعنى معبود ديت بل نقبل بمعنى خالق كتوري لا إله إلا الله إما أرين واتا لا معبود بحق إلا الله فرستلاوني بحق إلا أخوان به أو كفرستني بوكري إمرو بحق بوينك راوة بظلم تعدى بوكري راوة حق ما لا سلوانية بلان خلقاني كتوش شرك بنا أرين لا إله إلا الله واتا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله يو غلطه شو شيء إله لزبان عربي بمعنى معبود يا إله واتا المعبود كبرستلاو بيه تو حصري بكي بري واتا لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أو تفسيرنا كدوا سلفي صالح مع اللي فيها وشاكان رحمتي إخوان لبيه أو تفسيرنا كدوا أو تفسيرك مخترعة لو رجع وشريك هذا ناكم القاوة أري ما دام تؤري فلان أولياء خالقنيا أقل بيبرسي شرقنيا ها واري بيبقى شرقنيا شون إخوانه متو خوايا إخوانه متو خالقها ألا ورجعوا تيكودنا نخير خوهج عربي كي جاهلي كبيغمر إخوان دعواني كدو غزاني كد كسانان قد خواك إما خالق ورازقن همي عند يقول الله بتاعك أنا خالق رازقه لقال أول شيء في غمر فرمي إيوه بإيمان إيوه مشركا بو شون جي عبادة كان ينبو غير خوابه بدور الله تأصرانه وبدور بردة قبرة قبل بياوشا كان خود من الله بياوشا كيبو عزير أنا فرز كوا بياوشي شاك عيسى أنا فرز بحساب كوا ملائكة أنا فرز جنوك أنا فرز خو قناعتي أنوابه كخوا خالق رازق أيان قد جنوك وملائكة وأمانة خيش أدرس نكدوا خوان بندي خوان بس إما اللوان نزيك دبينو تقرب دبين دقما بخواب جينن أي بو أوان مشركون توري ولا أقر من بي فرس بشركنية أو والله ميدا يخوت والله ميروا وخلش جيزورش لتوحيد ألوهيات اللي يكتها فرسي خوال عبادة توشي هلاي قوربوا بهوي أو اعتقادوا بهوي أو باوروا كان باور أو باوري أريم من باور موانية إمام عبد القادر جيلاني خوايا إمام بدوي إمام رفاعي إمام علي إمام حسن أمان أخوان خنمتوا أخوان خالق رازق هرسان دهندك لا باطني كانوا إمام كان أرين علي خالق علي شريك خوايا إما حاشا وكالباس وناكين بعامرين هيتشانين قلتوا خوايا برد كانوا قبر كانوا كيوشا كان خلق يعني كردو رزقان داوا نخير أرين أمان أولياء صالح دنجي إما بخوا دقين إما لري أوان ودقين بخوا أو كردوية أو عقيدية خوال القرآن بشري قرادان لقرب داو خواب ما فارزيد خوال القرآن فرميت قل أعوذ برب الفلق يعني قل أعوذ برب الناس الرجان دي خميدو قل أي محمد بلي أعوذ فنا دقرم بفروردقاري خلقي أو توحيد ربوبيته فروردقاري خلقي ملك الناس بادشاه خاون صاحبي هم خلقي وكون كائنات إله الناس سيان فرموي معبود خلقي يكام جاء فرموي خواي خلقي أو خواي كبروردقارة خالق ورازق ومدبر ومحيم وميتا انجا خاوان يعني السيد يعني انجا معبود يشانا وحتى معبود جاء قدو لك الرب رب جاية إله جاية نبي تكريكي إلا آياتي كده خواه فرميت وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله معبود أو خواي كهلا آسمان أو معبودا ملائكان هر أو برسن لسر زيوش هر دبي أو ما أله بيوهر أو إله بيه نغير أبو فلسطين يا أخوات فرميت وإلهكم إله واحد معبودك إيوة فلسطلاوك إيوة كوان مستحق بفلسطين واحد تنهاية نازل أبو كساني كوان بحساب كوان ألين إما القرآن ما ختم كردوا أو أن شرع ما خمدوا علمي عربي ما خمدوا نازل القرآن نخمدوا توا يعني ليتنا قن يعني خلص شواشب كان وإلهكم إله واحد معبودي إيوه فرستلاوي إيوه كمستحق به كشايست به همو عبادته كانت بأبكي واحد تنهاية أو ذات الله سبحانه وتعالى بو تأكيد خواته فرميت لا إله إلا هو معبودي بحق نية فرستلاو بحق نية هش كسيك شايسته أوني عبادي بأبكي إلا هو تنهى خويني بيت يتوتو أمبياو تاكانا رحمتي خوان لبيه بيغمبران صلاة والسلام خوان السر بيه بو هنا ترزقها خواه فرمي واحدة توري اثنين وثلاثية خواه فرمي واحد يشك يشك تاكو تنهاية هم عبادة كانت لناخد لزباند لدرو جاند تنهاب خواه انزام دي تو بوتي حارينيت كقرآن خندو ليكي نقشتوتها يعني ليكي نقشتوي دا توي خلق سواشوكي زردكيت دا بيبا إمام لضلالت دا بيبا بيشواي قمراكر قناهي خلقتك كسر شانتو فخواه فرمي يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم جناه خوته جناه أوهم خلقت أكيد السرشان كتبان عندك يبو قبر فرسي بو شخص فرسي بو غير خوا فرسي فرسي خواد بيه واحد أحد تنهاية شريك نية با خمن نكين بريزي أبو جهل عتبة وشيبة بناء إسلامي شو بناء مسلمان وقصب كين أوهم خصير خدمة باسم كرد مقدمة يكبو لا خدمة أو بابا ما وتو أو بلغانا او دليلانا كما مستاك كرديوتي بدليل لسر باس وعنوانك اخوي كذا فرميت بعض يكلم امته غير اخوة ابرسن دليل جمانه لسر اخصية بذلك دليل جمان مستاك وقوله تعالى ادمن اهل السنة جماعة او كسانك شوان كوتو سلف صالحا سلف واتك فيه وشاكاني فيشين صالح فيه وشاكاكانا هر قصيك ديكن هر اعتقادك هيانا بدل قصدك بيع علماء فرمون أهل السنة جماعة يستدلون ثم يعتقدون دليل دبين إن اعتقاد باورين لا درست أبيت تو هتا دليلك نبيني هتا دليلك نخيني ناوي لخوتو بخود عقيدة درسكي بلام أهلي بدع أهلي أهواء كساني غير أهل السنة يعتقدون ثم يستدلون بخوان عقيدة دا أمازلين انجا دقرين بو أو عقيدة دليل دوزنوا نابي وابي تو بك دليلك تبيني لقرآن يا للسنة كواخوين توتيق يشتي لسر أو اعتقاد باور درس بيه بلام أول نخير عقيدة بخوان دا أمازلين أليك قناعة من وايا فلانش دوايا فلانش دبي وابد دليل شيء باب قرين بوي دقرين دقرين دقرين جاروا هيك جالس ناكبين آية نية حديث صحيح نية بناء بن بو حديث ضعيف ولاواز حديث موضوع ده كم دليل أجنته غلطها الأخوة اعتقاد دروسكي ببي دليل أبي دليل في بخني أوسع اعتقاد لسه دروس بيه بوي ما مصدق فرميت خوا فرميتي ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا سورة النساء آيات فنجاويك بمعنى يجب كرتي بخدي أو سلسل توزي دوسين خواد فرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم آيا نابيني ندبيني وأو كساني كتوزي علمي عن هيا نصيبك علمي عن هيا لعلمي التوراة وإنجيل ما بس يهود ونصارايا لقل أوي كعلمي عن هيا بتوراة وإنجيل يؤمنون بالجبت والطاغوت باوريان بجبت طاغوت هيا السباسي لكم خزمتان جبت شيا جبت واتا سحر واتا بتفرسي واتا شخص فرسي طاغوت شيطانة باوريان بالسحر وفالشيتي وبتفرسي وشيطان فرسي هيا ويقولون للذين كفروا لقل أوشة سند قمران دارين كافركان أهدى من الذين آمنوا سبيلا ري كافران باشر لري مسلمانان سبحان الله هندي لزاناني تفسير دفرمون روايتك هي أم آيات دا بزيوة بودو كابرا يهودي كهردو كان زاناب لناو يهوديات يشي كان كعب كوري أشرف بو أو يتريان حيي كوري أخطب بو شن بوشاري مكة قريش كانوا عرب كان كقومي بيغمر بن صلى الله عليه وسلم بيشوازيان لان كرت وتن أي دو كابرا يهودي كشارزان لديني تورات ديني إيم راستا كإما هاوركين اللاتو عزا ومناته بل قبر برد ودار ومرقد أولياء من هي دنق من بخواجين إما راستين يعني محمد كباور موانية وكان قربان إيو راستك محمد صزق مرايا خوازم عندك إن جاء بمعناك بتفسيرك فر معنا تفسيرك خواذ فرمي ألم ترى أو استفهامه بتقرير بإعجابه بتعجيبه وتنابني أي محمد سيرة نابني أو كساني كتوز علمي عن هي الكتاب للتوراة والإنجيل نافر بعلمي كما لأن نصيبا بشك شو يجيبه هو يقناه تاوان لزور علم محروم بون شو يجي علماء فرمون إنسان قناه تاواني كرد هم لعلم الزناس محروم بيت هم لرزق محروم بيت أوان شو يجي قناه تاواني ذكرت كم علم توراة لابي الزور بيان نأزاني بهو يقناه تاوانا نابني أي محمد أو كساني كهندي علمي عن لا لعلم كتاب لقل أوش كعلمي أن لا يا باوريان بجيبد الجبت باوريان بجيبت طاغوتها لقل أوشا بمشركة كانوا قبر فرستو بد فرستو شخص فرستا كان أرين إيورت شاكن رجع إيو تواور رجع محمد غلطة واتخوا رسوايا بكرس الأقصيان جيبت جيا عمر كوري خطاب رضاي إخوالي بدأ فرمي جيبت سحرة وتا يهود باورهم السحر هي طاغوت امام عمر فرمي شيطانه